بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عاته الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة إلى الشروط الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لكي يجوز الرجوع في الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الهبة. قال: فصل. وللرجوع في الهبة شروط أربعة. قال: الثاني أن يكون، إذن عرفنا الأول منها مر بنا في درس ليلة البارحة، وهو أن لا يكون قد تصرف في الهبة تصرفا يخرجها عن ملكه، كان يكون قد باعها أو وهبها أو غير ذلك من الأمور التي تخرجها عن ملكه. قال الثاني أن يكون تصرف الإبن فيها باقيا. يعني الثاني أن يكون تصرف الإبن فيها باقيا، أي لا تزال يده باقية عليها. فإن استولد الأمة أو رهنها. فإن استولد الأمة، يعني وطئ الابن الأمة فاستولدها صارت أم ولد. قال: أو رهنها. أو رهنها، لأنه إذا رهنها تعلق بذلك حق الغير وهو حق المرتهن، فليس للأب أن يعود في هبته لأنه يضيع حقا لغير ابنه. أو حجر عليه لفلس. أو يعني أفلس، يعني ذهب ماله وانتهى، فحجر عليه من قبل الحاكم بمطالبة الغرماء، وكان من بين ماله تلك الهبة التي وصلت إليه من أبيه، فإنه ليس للأب أن يردها في تلك الحالة، أن يستردها في تلك الحالة. قال: سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن. لما فيه من إسقاط حق الغرماء بالنسبة للإفلاس، وبالنسبة حق المرتهن في الرهن، وبالنسبة للأمة، فإن الإبن قد وطئها واستولدها فصارت أم ولد، وأم الولد لا ينتقل ملكها لغير سيدها، إذن تعذر مثل ذلك. إذن الشرط الثاني أن تكون يد الإبن باقية التصرف في الهبة. قال: سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن ونقل الملك فيما لا يقبل النقل. ونقل في الملك فيما لا يقبل النقل، ما هو الذي لا يقبل النقل؟ الملك الذي لا يقبل النقل هو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وطئ الابن تلك الجارية التي أهداها له أبوه تصبح أم ولد، وأم الولد لا ينتقل ملكها إلى غير سيدها. قال: فإن زال الحجر والرهن فله الرجوع لزوال المانع. فإن زال الحجر، بمعنى أنه رفع عن الابن الحجر، فله أن يرجع في هبته. أو كذلك انتهى الرهن، أي سدد للمرتهن. نعم. أما بالنسبة للثالث وهي الأمة التي استولدها فلا، لأنه لا يجوز أن ينتقل ملك الأمة أم الولد إلى غير سيدها. قال رحمه الله: الثالث أن لا يزيد زيادة متصلة. يعني الشرط الثالث من شروط جواز رجوع الأب فيما وهب ابنه هو ألا يزيد زيادة متصلة، لأن هذه الزيادة حصلت في ملك الإبن. قال: ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم. يعني أن يكون مثلا أن تكون الجارية ضعيفة فغذاها الإبن فسمنت، أو تعلمت الكتابة، أو أيضا غلام فتعلم الكتابة والقراءة وصنعة من الصناعات إلى غير ذلك. قال: فإن زادت ففي الرجوع روايتان كالروايتين في الرجوع على المفلس. كالروايتين في الرجوع على المفلس، الأولى يرجع والثانية لا يرجع. الأولى يرجع وهو مذهب الشافعي، والثانية لا يرجع وهو مذهب أبي حنيفة. أعد القراءة. قال الثالث: أن لا يزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم. فإن زادت ففي الرجوع روايتان. الأصل ألا يزيد، لكن لو قدر زاد هل يجوز الرجوع لا؟ قال: فيه روايتان كالرجوع على المفلس. قال: كالروايتين في الرجوع على المفلس. قال رحمه الله: وإن كانت منفصلة لم يمنع الرجوع. وإن كانت منفصلة إنه لا يمنع الرجوع، لأن هذه الزيادة حصلت في ملك الابن وهي غير مرتبطة بماذا؟ بالهبة، فيجوز له أن يردها. قال: وإن كانت منفصلة لم يمنع الرجوع والزيادة للابن، لأنها نماء منفصل في ملكه، لأنها عندما ولدت مثلا كانت ملكا للابن، فكان الذي يستحق ذلك الولد هو الابن. إذن الأب رجع في هبته يأخذ الجارية دون ولدها، أو يأخذ الشاه دون ولدها، أو الناقة دون ولدها، وهكذا. قال: وإن كانت منفصلة لم يمنع الرجوع والزيادة الابن، لأنها نماء منفصل في ملكه، فكانت له كنماء المبيع المعيب. كنماء المبيع المعيب، فإنه أي المبيع إذا ظهر فيه عيب فإنه يرده، ولكن يبقى ماذا؟ من فصل عنه، لأنه كان في الملك المشتري وهو الضامن له. قال الرابع: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الوالد. أن لا يتعلق بها رغبة لغير ماذا؟ الوالد. الولد. الولد. أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، يعني لغير الولد، لأنه لا تعلق بها رغبة الولد يردها، لأنه معلوم أن الولد يريد الهبة. لكن مثلا يكون أهدى مثلا إليه جارية فرغب في زواجها، أو أنه أهدى له بستان، وهذا البستان يعني جعل بعض الناس يرغبون في التعامل معه بأن يقرضوه أو يزوجوه وغير ذلك من الأمور. يعني هذه الهبة التي أعطاها إياه أبوه رفعت من معنوياته، فلما رفعت من معنوياته جعل الناس يتطلعون إليه تطلع آخر يرغبون في التعامل معه. نعم. قال: نحو أن يرغب الناس بتزويجه فيزوجوه من أجل هذا الحائط العظيم والقصر الذي وهبه يا أبوه، فإذا أخذه حينئذ تغيرت نظرة الناس إليه، فكأن هذا نوع من التغرير بالآخرين، وهبه فرغب الناس في التعامل معه ثم أخذ الهبة فجعل الناس تنزل رغبتهم، كأنه غرر بالذين تغيرت نظرتهم إليه. نعم. قال: فيزوجوه من أجلها أو يداينوه. قال: فإن تعرض أو يداينوه، علموا أن له بستانا عظيما فيعطوه دينا لأنه يملك ذلك البستان، وبإمكان من يطالب بالحجر على ذلك البستان أو الدار العظيمة أو السوق أو غير ذلك. فإن تعلقت بها رغبة ففيه روايتان، إحداهما لا رجوع فيها لأنه إضرار بالغير فلم يجز كالرجوع فيها بعد فلس الابن. إذن إذا تعلقت بها رغبة للآخرين ففيها رواية، هل يرجع الأب فيها؟ الرواية الأولى لا رجوع، لماذا؟ لوجود ضرر يلحق بالآخرين الذين تعاملوا معه لأجل هذه الهبة. النوع الآخر لا، له الرجوع لأنها موجودة عنده ولا يوجد ما يمنع منها، وهذا الخلاف موجود في مذهب الشافعية أيضا، روايتان هناك قولان. قال: والثانية له ذلك لعموم الحديث، ولأن حق الغير لم يتعلق بهذا المال أشبه ما لو لم يتزوج. يعني الحديث الذي مر, حديث النعمان بن بشير, والحديث هذا الذي أخرجه الترمذي, ليس لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ويرجع فيها إلا الوالد, إلى آخر الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين. نعم, الراجح فيما مضى, الراجح في الروايتين هي الأولى, الثانية أنه ليس له الرجوع. إذن الآن سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى ولكن لها علاقة بكتاب الهبة في الحقيقة. هل للأبي, أنتم تعلمون الوالد, هناك والد وهناك والدة, والعلماء يخصون الوالد بمزية في هذا المقام في الأخذ من مال ولده. هل للأبي أن يأخذ من مال ولده؟ وإن قلنا بأنه يأخذ, فهل يأخذ قدر حاجته أو أنه يأخذ أخذا مطلقا سواء كان غنيا أو محتاجا؟ انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين أو إلى فريقين. الفريق الأول هم الحنابلة الذين يحكي لنا المؤلف مذهبهم, والفريق الآخر وهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي, يقولون ليس للأبي أن يأخذ من مال ولده شيئا إلا قدر حاجته, إذا احتاج فأولى الناس به أن يسد حاجته وولده. أما أن يأتي فيأخذ مال ولده حتى وإن كان غنيا فليس له ذلك, حتى وإن وضع الحنابل على الشرطين فالجمهور لا يوافقون على ذلك. إذن الجمهور يقولون الوالد كغيره ليس له أن يأخذ من مال ولده بغير سبب, إلا أن يكون باعه شيئا أو غير ذلك, لأنه يجوز أن يتعامل الوالد مع ولده. لكن قالوا لأهمية الوالد ولمكانته ولمنزلته العظيمة التي خصه الله تعالى بها وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن له أن يأخذ قدر الحاجة ولكن ما إعلام ابنه. وأما الحنابلة فقد استمعتم, قالوا للوالد أن يأخذ من مال ولده مع غناه وحاجته, يعني مع غناه وأيضا عندما يكون محتاجا, بعبارة أخرى مع حاجته وعدمها, يأخذ عند الحاجة وعند عدم الحاجة, أي له أن يأتي ويأخذ من مال ولده لكن لا يستقر ملك الوالد إلا بالقبض, بما أن يقبض ذلك المال. معنى هذا, هل يكون الوالد شريكا للابن في هذا؟ يعني نحن لما ندقق في المسائل نجد أن المسألة بعد هذه تنفي أن يكون الوالد شريكا للابن في ماله, فكيف يأخذ منه؟ إذن العلماء مختلفون في ذلك. المؤلف بلا شك ما عرض للمذاهب الأخرى لأنه يخص أو هذا الكتاب إنما هو قاصر على مذهب أحمد. لكن هل للجمهور الذين قالوا بأنه ليس للأبي أن يأخذ من مال ولده شيئا إلا عند الحاجة, هل لهم أدلة؟ قالوا نعم لنا أدلة, ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قالوا: وهذا المال من كسب الولد, فهو الذي تعب فيه وشقي وجمعه, فكيف يأتي والده فيأخذه بكل سهولة؟ نعم هو والد وله مكانة ومنزلة والسبب بعد الله تعالى في وجود الابن, لكن هذا المال إنما كان من كسب ماذا؟ من كسب الولد. هذا هو الدليل الآخر الأول. الدليل الثاني قالوا قوله عليه الصلاة والسلام: كل أحد ليس لأحد, يعني كل حق ليس لأحد أن يأخذ منه شيئا حتى الوالد والولد, كل حق للإنسان ليس لأحد أن يأخذ منه شيئا وإن كان والدا أو ولدا. إذن قالوا هذا دليل آخر, ولكن الحديث الآخر في كلام لبعض العلماء. إذن استدلوا أولا بعموم ماذا لدل الدليل الثاني, وهو دليل قوي, أنهم قالوا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قالوا وهذا مال الولد، فهو يسمى مال الولد وليس مال الوالد. والرسول يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولو أن الولد أعطى أباه فهذا حق له، كما أن للولد أن يعطي غير أبيه، له أن يتنازل عن ماله وله أن يتبرع به وله أن يعطي من إلى غير ذلك، لأنه ما دام جائز التصرف فله أن يتصرف فيه. وذهب الحنابلة إلى ما سمعتم إلى أن للوالد أن يأخذ من مال ولده في الحالتين، في حالة الحاجة وعند عدم الحاجة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. إذن إذا كان الولد من كسب أبيه فللأبي أن يأخذ من ماله ما يشاء، لأنه إذا كان هو من الكسب فيد الأبي تكون أيضا على ماله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث له مناسبة، ولكن أنت ومالك لأبيك صحيح، أما الزيادة ففيها كلام، وهو أن ابنا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالب أباه يقتضيه في دين، يعني يقاصه في دين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. الجمهور يقول أنت ومالك لأبيك، لأنه ليس من الأدب أن يرفع الابن شكوى على والده، مع أنهم بعد ذلك يرون أن له أن يطالب. إذن هذه مسألة فيها خلاف. رأيتم دليل ماذا؟ الجمهور ودليل الحنابلة. والحنابلة أيضا من الأدلة العقلية التي يستدلون بها يقولون بأن الابن موهوب لولده، بأن الابن موهوب لوالده، ولذلك يقول الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ويقول سبحانه: فهب لي من لدنك وليا، ووهبنا له يحيى، ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قالوا: وإذا كان الابن موهوبا لأبيه فيكون ماله كذلك. إذن عرفنا حجة الجمهور وأيضا حجة ماذا؟ الحنابل الذين نقرأ مذهبهم. ولا شك بأننا نقول الوسط في ذلك خير، يعني إذا احتاج الابن فلا ينبغي، إذا احتاج الأب فلا ينبغي للابن أن يتوقف عن مساعدة والده وسد عوزه، لأن المسلم مطالب بأن يعين أخاه المسلم عامة وأن ينفس من كربته، فكيف إذا كان والدك وأبوك؟ فينبغي حقيقة أن تعينه ولا تمنعه عن شيء، لكن أن يأتي ويأخذ المال هذا فيه ثقل على النفس. والمال ماذا؟ يعني حقيقة النفوس تتعلق به، ولذلك أنا أميل إلى مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة. قال: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته. ومن أقوى الأدلة أيها الإخوة التي استدل به الجمهور: كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين. هذا حقيقة الحديث، يعني ينازع فيها الحنابلة في صحته، يقولون بأنه مرسل، لكن هذا الحديث حقيقة، يعني لو لم يكن فيه مقال لكان حجة قوية للجمهور. كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين. قال: بشرطين، أحدهما أن لا يجهف بالابن. إذا ننظر الحنابلة مع ذلك، مع أنهم أجازوا للأب أن يأخذ من ابنه في حالة السراء والضراء عند الحاجة وعدمها، وضعوا شرطين. الشرط الأول أن لا يكون أخذ الأب من الابن مجحفا بولده. ما معنى ينقصه؟ يعني الإجحاف هو أن ينقصه نقصا شديدا، يعني يأتي مثلا فيكون الابن مثلا يملك 100,000 فيأخذ منه 90,000 ويترك له 10,000، أو يأخذ 99 ويترك 1,000، لا شك بأنه أجحف. فمعنى الإجحاف في لغة العرب هو النقص الشديد. نعم. قال: أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته. أيضا ما يأخذ ما تعلقت به حاجته، يكون الابن عنده سيارة وهذه السيارة يذهب بها إلى العمل ويقضي بها حاجات المنزل ويذهب بأولاده إلى المدرسة، ويأتي ويقول أهد المفتاح فيأخذه منه ويركب السيارة ويمشي. لا، أيضا السيارة ماذا يفعل الابن؟ إذن هو أوقعه في شدة، إذن لا بد من حسن المعاملة. الثاني أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخر. أيضا هذا ليس من الإنصاف، وقد مر بنا بأن الأب مطالب بأن يعدل بين ولديه، ولذلك بشير والد النعمان بن بشير لما أهدى إلى ابنه النعمان بإشارة من زوجته عمرة ماذا؟ بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة، وطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تشهدني على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان هذا الأب يطالب بالعدل في خاصة ماله فيما يعطيه لأولاده، مطالب بأن يعدل بينهم وأن يوزع بينهم بالسوية، إلا ما استحسنه بعض العلماء فيما رأيتم كأن يخص طالب العلم أو المستقيم لأمر لعله يشجع الآخرين. إذن هذا إذا كان في حق ماذا؟ في حق نفسه، فما بالكم أن يأتي ويأخذ مال ولده ويعطيه للآخر، ربما يكون الآخر من زوجة أخرى، وهذا ما نسمع الشكاوى منه كثيرا، أخذ هذه الزوجة صغيرة متأخرة فتعلق بها فأحبها، ونتيجة لحبه لها أحب أولادها، فتجد أنه يتعدى على أموال الآخرين فيأخذ منهم بالقوة، وإلا سأقاطعكم وإلا سأدع عليكم، فيسلب أموالهم ويعطيها لأبناء الأخرى. هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل. الثاني أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخر، لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى. يقول المؤلف أن تخصيص أحد الولدين من قبل الأب ليس بجائز، فما بالك أن تأخذ من أحد الولدين وتعطي الآخر؟ يعني هذا لا شك أنه يعني فيه تعد على هذا وفيه ظلم له. قال فإذا وجد الشرطان جاز الأخذ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد بن ماجة رحمهما الله وغيرهما أيضا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. إذن ما جواب الحنابلة عن أدلة الجمهور؟ قالوا أدلتهم عامة، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. قالوا فهذا، وأيضا يعني لا يحل له أن يأخذ من مال أخيه بغير طيب نفس منه، أيضا قالوا هذا عام فيخصص بأدلتنا. وقلت لكم أقوى الأدلة هو ماذا؟ كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين. هذا لو لم يكن فيه كلام لكان حجة قوية للجمهور، وهو من أدلتهم. قال رواه سعيد والترمذي رحمهما الله وقال حديث حسن. سعيد هذا يمر كثير، وهو سعيد بن منصور في سننه، وسننه مطبوعة، ولكن ليس كل ما جاء عنه موجود في تلك السنن فهي ناقصة. قال ولأنه يتصرف في مال ولده الصغير بغير تولية أشبه مال نفسه. قالوا أي الحنابلة ولأنه يتصرف بمال ولده الصغير بغير أن يولى عليه من قبل القاضي أو غيره، فجاز له أن يتصرف في مال ولده الكبير. قال رحمه الله. نعم. نعم. لا، هو الإجبار لا، ليس له أن يجبره، ليس له أن يجبره، ولكن من باب الحسنى. نحن الآن قلنا هل الأب له أن يجبر الابن في الأخ؟ أما الأخ فلا، لكن لا شك بأن الأخ نفسه ينبغي أن يسارع في ذلك الأمر، وهذا من الآداب الإسلامية وحسن المعاملة وأيضا حقوق القرابة وصلة الرحم، والأخت كذلك إذا كانت بحاجة. نعم. قال المصنف لذلك قالوا مثل هؤلاء إذا كان ينفق عليهم لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة حتى وإن كانوا غير الوالدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس للابن مطالبة أبيه بدين له عليه لما ذكرنا. هنا أيضا يأتي الخلاف بين الجمهور وبين الجمهور الثلاثة يقول له أن يطالب لأنه حق منه، لكنهم لا يستحسنون ذلك، يقولون لا يوجد شرعا ما يمنع، وأما الحنابلة فيقولون لا يجوز، وهذا حقيقة ليس من الآداب أن يذهب ابن فيشتكي والده بأنه أعطاه شيئا ولم يرده عليه. أما لو أجحف فيه كما مر وأضر به وأخذ ماله وأعطاه أولاده الآخرين، فهنا قد نقول له وجهة نظر، وإن كان الأولى أيضا ألا يرفع شكوى على والده، لأن الله تعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين له عليه لما ذكرنا. قال أحمد رحمه الله لما ذكرنا أنت ومالك لأبيك وغير ذلك من الأدلة. نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى: وإذا مات بطل دين الابن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد: لو مات، لو كان الأب قد استدان من ابنه ثم مات الأب قبل أن يعطي ابنه دينه أي حقه، سقط الدين بحديث أنت ومالك لأبيك. قال بعض أصحابنا: يعني ما أخذه على سبيل التملك، فأما إن أخذه على غير ذلك رجع الابن في تركته. يقول المؤلف: يقول بعض أصحابنا ما أخذه على جهة التملك، يعني أخذ من ولده مالا ليتملكه، أما ما يأخذه على سبيل آخر فهذا يرد ويعتبر في مال الوارث. أعيد العبارة. قال بعض أصحابنا، قال رحمه الله، قال أحمد: وإذا مات بطل دين الابن. إذا مات الأب بطل دين الابن عليه. قال بعض أصحابنا: يعني ما أخذه على سبيل التملك، فأما إن أخذه على غير ذلك رجع الابن في تركته. يعني ما يأخذه على سبيل التملك، أما غير ذلك فيرجع في تركته ويرثه. ماذا يعني يرجع إلى تركة الابن؟ نعم ليس له وقت معين. إيه يعني أنت قلت يعني كيف هذا وبين أنت ومالك لأبيك؟ لا، هم يرون، لن ستأتي مسألة أخرى توضح أنهم يرون ذلك، ولذلك يرون أنه لا يجوز الربا بين الأب، وهذه من المسائل التي يتقوى بها الجمهور، سيأتي في مسألة أخرى. ليس بين الأب بين السيد وعبده ربا، لأن السيد ماله، لكن الربا موجود بين الابن وبين أبيه، لأن ملك الابن لماله تام، وهذا ستأتي مسألة هي ليست توضح أكثر وهي تقوي مذهب الجمهور. قال رحمه الله تعالى: وليس للأم الأخذ من مال ولدها بغير إذنه. وليس للأم الأخذ لماذا؟ الأم يوجد فيها من الشفقة ومن الحنان ومن العطف ما يوجد في الأب وأكثر، فلماذا خص الأب بذلك؟ خص بذلك لوجود خاصية فيها ألا وهي الولاية، لأن الأب ينفرد عن الأم بالولاية، وينفرد عن الجد بالولاية وبالشفقة، وعن الإخوة بالولاية وبالشفقة، لكن الأم هي توافقه في الشفقة والرحمة والعطف والحنان، وهي أكثر منه في ذلك. فلا يوجد بعد الله تعالى من يعطف على ماذا؟ على الابن مثل أمه، كحنو المرضعات على الفطيم. نعم. قال: وليس للأم الأخذ من مال ولدها بغير إذنه. قال: ولا للجد. ولا للجد، لأن الجد أولا يدلي بواسطة، ثانيا يحجب بالأب، ثالثا لا ولاية له ماذا على الابن، والأخ أيضا أو الإخوة وسائر الأقارب أيضا إنما يدلون بواسطة، وليسهم أيضا لهم ولاية إلى غير ذلك الشيء، إنما الذي ينازع الأب هي الأم لكن العب يتقوى عليها ويزيد بأن له الولاية، لأنه رجل والقوامة والولاية قوامة، والمرأة ليس لها قوامة، الرجال قوامون على النساء. إذن الأب يتميز بهذه الخاصية فهو المسؤول عن أولاده. قال: لا يحل محله، لأن الجد يدلي بواسطة والشفقة أقل، فليس له ذلك. نعم. قال: ولا للجد ولا زائر. والقصد هنا إذا مات الأب، هل الجد يحل محله؟ لا. قال: مع أنه يوجد من بعض الأجداد والجدات من عنده عطف أكثر من الأب ومن الأم، لكن هذا ليس على إطلاقه. قال: ولا للجد. كنا في الابتداء يعطونا في المطالع لجدة ترأف بي احنا علي من ابي وكذا، يعني كانوا يعلموننا صغارا يعني. نعم. قال: ولا للجد ولا سائر الاقارب لعدم الخبر فيهم. لعدم الخبر فيهم، يعني الخبر خاص في الاب، انت ومالك لابيك. والاب اذا اطلق يطلق الى الاب الحقيقي الذي انت من صلبه. الان ستاتي مسألة اخرى سترون ستتبين فيها العلاقة بين الأب المالية والابن أكثر. نعم. قال: لعدم الخبر فيهم وامتناع قياسهم على الأب لما بينهما من الفرق. قال: ويحتمل أن يجوز للأم لدخول ولدها في عموم قوله أولادكم. لما في حديث عائشة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، يعني يحتمل أن تدخل الأم في ذلك، لكن هو الذي ينفرد به الأب كما قلنا هي الولاية. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف الأب في مال ابنه. هذه المسألة يقول فانتبهوا لها. وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه لم يصح. كلمة قبل تملكه يعني قبل القبض، لأنه قبل القبض لا يتملكه، فإذا قبضه صار ملكا له على مذهب الحنابلة الذين يجوزون للأب أن يأخذ من مال الولد في حالة الحاجة وعدمها. قال: لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد رحمه الله فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه. لا يجوز للأب أن يعتق عبد ابنه، هذه واحدة. لا يجوز أن يعتق عبد ابنه، هذا واحد. والابن له أن يعتقه. نعم. فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه. ما لم يقبضه ويتحول إليه. وكذلك إبراؤه من دينه وهبته. ليس له أن يبرئ أحدا من دين للأب عليه. ليس للأب أن يقول لأحد الناس: لك أو عليك دين لابني فأنت بريء منه. هذه مسألة أخرى. أو كذلك من بيعه، باع مثلا ابنه على أحد سلعة ويطالبه بثمن فقال: أنت بريء مما لابني عليك. وهبته لماله. وهبته أيضا لماله، ليس للأبي أن يهب من مال ولده قبل أن يقبض على قول الحنابلة. نعم. قال: لأن ملك الابن باق عليه. هذه النقطة التي أريد، انظروا هنا ما حك الخلاف. لأن ملك الابن باق عليه، يعني لأن ملك الابن لتلك الأمور لا يزال ملكا تاما، وأن الأب ليس شريكا له، وأن الأب ليس شريكا له بدليل أن الابن يبيعه من ماله كيفما شاء ويهب ويعطي ما لم يكن سفيها بلا شك، ويعطي ويتصرف، وله أكثر من ذلك أن يطأ جواريه، وهذا كله مباح له. فلو كان الأب شريكا له في هذا الأمر ليس للابن أن يطأ الجارية، لأنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ الجارية المشتركة. إذن ملك الابن تام كامل في هذه الحالة، وإذا كان تاما فله أن يتصرف وليس لأحد أن يتصرف فيه. ولذلك سترون أن الأب لو كان عند الابن جارية ثم وطئها الأب فلا يخلو، إما أن يكون قد أولدها فحينئذ تكون أم ولد له، هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لا لأنها ملكه، ولكن لأن فيه شبه ملك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. قال: لأن ملك الابن باق عليه بدليل صحة تصرفه فيه. لأن ملك الابن باق على تلك الأشياء بقاء تاما غير ناقص. نعم. قال: بدليل صحة تصرفه فيه ووطئه لجواريه. وهذه أهم شيء، ووطئه لجواريه، لأنه لو كان الأب مالكا لمال الابن أو شريكا معه لما جاز للابن ماذا أن يطأ، لأنه ليس لجارية مشتركة بين أحد اثنين أن يطأ أحدهما، ولكن لو فعل يدرأ عنه الحد لوجود شبهة الملك، أما أنه يجوز فلا. قال: ووطئه لجواريه وجريان الربا بينه وبين أبيه. وهذا إذا مسألة أخرى، يعني لو كان مال الولد هو مال لأبيه لما جرى بينهما الربا، بدليل أن الربا لا يجري بين العبد وبين بين السيد وعبد. لماذا؟ قالوا: لأن العبد هو ماله، فهل يجري الربا بينك وبين مالك؟ هل يكون بينك أنت الشخص وبين مالك ربا؟ لا، إنما يكون بينك وبين مال آخر يملك ذلك المال. إذن جرى الربا بين الأب وبين ابنه لكون الابن يملك المال ملكا تاما ويتصرف فيه تصرفا تاما، ولذلك البيع بين الابن وبين غيره يدخله الربا. فلو حصل التبايع بينهما من الأمور التي يجري فيها الربا هما كغيرهما، لو باع أحدهما على الآخر بر ببر لا بد من وجود التساوي، ذهب بذهب لا بد من المثل أن يكون مثلا مثل وأن يكون التقابض وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ووطئه لجواريه وجريان الربا بينه وبين أبيه فأشبه مال الأجنبي. فأشبه مال الأجنبي، إذا مال الابن من هذه النواحي ما دام أنه يجوز له أن يطأ جواريه وأن يتصرف في ماله، وأن الربا يجري بينه وبين والده، إذن هو ماله بالنسبة لأبيه كمال الأجنبي كما لو تعامل مع غير أبيه. قال: وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها فلا حد عليه للشبهة. إن تملكها أصبحت ملكا له، أما قبل التملك قال فلا حد عليه. لماذا؟ لحديث أنت ومالك لأبيك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. إذن الشبهة موجودة، فهذا مال ابنه فكأن مال ابنه ماله، ولذلك وطئ الجارية، فإن لم تلد فهي تبقى في ملك الابن، وإن ولدت صارت أم ولد لمن صارت أم ولد للأبي. نعم، وولدها حر. أحسنت، هذه مسألة أخرى أيضا أنا يعني مشيتها، ولكن الأخ سأل عنها يعني سؤال دقيق، الأخ يدل على أنه معنى تماما، يقول: كيف يطأها دون استبراء؟ أيضا هذه يعتبرونها لو كان غير الأب لو قيم عليها الحد، ولكن الأب لوجود الشبهة لا، مع أن الأصل ألا يطأها، وإن وطئها لابد من استبراء وأن يكون قد قبضها وأن تتحقق في هذه الأشياء، لأنه لا يجوز لعمادة أن تطع السبايا كما جاء في الحديث حتى تستبرأ. إذن سؤال الأخ في محل، أيضا كان على الأب أن يستبرئها، ولكن حتى وإن لم يستبرئها لا حد عليه، ولذلك لما أعرض لهذه المسألة، وهذا سيأتي في السبايا إن شاء الله. كان يعزر يا شيخ؟ قالوا يعزر ولا قالوا لا، صحيح لا يعزر. قال: وإن وطئ، أما الشريك ففيه خلاف كما مر في البيع. قال: وإن وطئ الأب جارية ابنه. قالوا لأن الشبهة هنا قوية. نعم. قال: وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها فلا حد عليه للشبهة. يعني هو لا، الأصل كما قال الأخ كان عليها ألا يطأ أصلا، أولا أن يقبضها، ثانيا أن تستبرأ بحيضتين، ثالثا ماذا أيضا كذلك أنه إذا وطئها يكون ماذا الولد حرا. يعني الأصل ألا يقعها. قال فلا حد عليه للشبهة وإن لم تلد فهي ما هي الشبهة؟ هي شبهة الملك أنت ومالك ليبيك، هي شبهة الملك كالشريك، يعني رجلان يشتركان في أمور فاشتريا جارية فقام أحدهما فوطئها. بعضهم هنا التي قال العلماء قالوا إن كان الشريك يعلم بأنها لا تحل له فيعزر لكن لا يقام عليه الحد. نعم. قال وإن لم تلد فهي على ملك الابن، وإن لم تلد فإنها لا تتغير تبقى على ملك الابن، أما إن ولدت فإنها تكون أم ولد وهي أم ولد للأب، وأم الولد حقيقة لا تبقى ملكا لغير ماذا سيدها الذي ولدت منه، وإذا مات أصبحت حرة. قال وإن ولدت فولد، هو الفرق بينه وبين الأمة، الأمة تظل أمة حتى وإن مات سيدها تباع وتشترى، لكن أم الولد تبقى ماذا مملوكة إلى أن يموت سيدها فتصبح حرة. نعم. يعني قصدك أن الابن يطأها، كان يطأ الابن اشترك، ليس لأحدهم أن يطأها، ليس لأحدهم أن يطأ إلا أن يستقل بملكه لأن ملك مشترك هي تحرم على الشريكين، لكن الكلام هنا لو أن أحدهما وطئ هل يقام عليه الحد أو لا؟ قالوا لا يقام عليه الحد لوجود شبهة، أما أن يطأها فكل من الشريكين ليس له أن يفعل ذلك، بعكس هنا الابن هي ملكه فله أن يطأها كما قال المؤلف. قال وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل في العمرة. هناك أيها الإخوة، نحن الآن لا نزال في الهبة، والعمرة هذه قد ترون أنها انتقل المؤلف إلى نوع آخر، هي في الحقيقة العمرة والرقبة إنما هما نوعان من أنواع الهبة، لكنهما نوعان خاصان، فالهبة شاملة. من أنواعها كلمة العمرة وكلمة ماذا؟ الرقبة. أما ما معنى العمرة أو لماذا سميت بالعمرة؟ قالوا نسبة إلى العمر، لأنك تقول لأخيك أعمرتك هذه الدار حياتك، ما معنى؟ يعني جعلتها لك مدة حياتك، ولو قلت أعمرتها لك حياتك ولعقبك صارت ملكا له وأيضا لعقبه الذين هم أولاده. وربما تقول أعقبتك هذه الدار حياتك، لكن نتكلم عنها بإيجاز، العلماء عامة يروا صحة ماذا؟ العمرة والرقبة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر، حتى ابن حزم وهو من أكابر علماء الظاهرية ومن ينافع عن مذهبهم يرى جواز ذلك، لأنه وردت في أحاديث في الصحيحين وغيرهما. إذن العمرة والرقبة إنما هما نوعان من أنواع الهبة، ومعنى العمرة يعني نسبة إلى العمر، ومعنى الرقبة نسبة إلى المراقبة، لأن كل واحد من ماذا المعمر وكذلك المعمر له يرقب حياة الثاني، إذا مات تعود إليه أو تستقر له هذه الهبة. وهذه كانت موجودة في الجاهلية، كانوا يفعلونها في الجاهلية، ومن المعلوم بأن هناك معاملات في الجاهلية جاء الإسلام فنظمها ورتبها، هناك معاملات حرمها الإسلام كالربا بلا شك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهناك معاملات أقرها الإسلام منها المضاربة ومنها كذلك العمرة والرقبة، ولكن فيها تفصيل للعلماء. إذن العمرة نسبة إلى العمر، لأنك تقول أعمرتك هذه الدار حياتك، يعني مدة حياتك، وأحيانا ولعقبك أيضا ولأولادك، وتقول أرقبتك هذه الدار حياتك أي جعلتها لك رقبة. إن عشت فإن مت عادت إلي. ومن هنا سموها عقبة لأن كل منهما يراقب الآخر في هذه الناحية، وهذه كانت موجودة في الجاهلية. أيضا لما قدم المهاجرون إلى المدينة وكانوا أيضا كما ترون تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا مهاجرين في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأواهم إخوانهم من الأنصار والذين آووا ونصروا، وأيضا شاركوهم في أموالهم وقدموا لهم كل عون. ومن تلك الأمور أنه كان الأنصاري يعمر المهاجري، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الحكم وأن ذلك ليس على إطلاق، فقال عليه الصلاة والسلام موجها الخطاب إلى الأنصار: أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فإنها تكون لمن أعمرها أو فهي للذي أعمرها حيا أو ميتا ولعقبه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا نهاهم أيضا أن يبذروا أموالهم، وبين لهم أنه من يريد أن يفعل ذلك فليعلم بأنه إذا أعمر شيئا فإنه قد خرج عن ملكه، فإذا أقدم على ذلك يكون عن بينه. وليس المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها أنه ينهاهم أن يعمروا إخوانهم المهاجرين، لا، ولكن أراد أن يبين لهم الحكم وأن الإعمار ليس هو مجرد عارية وإنما هو تمليك، فأراد أن يعرف الحكم حتى يقدم عليه. فمن أراد أن يعمر أخاه فإنه يكون يدخل ذلك عن بينه وإلا يتوقف، لأنه لما قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أعمر ماله فإنه بين الرسول في آخره عليه الصلاة والسلام فإنه للذي يعمرها، فإن من أعمر عمره فهي للذي يعمرها إن شاء في الذي يعمرها حيا أو ميتا ولعقبه. إذن هي إذا أعمرت غيرك معنى هذا أنك ملكته ذلك الشيء. أيضا وقال عليه الصلاة والسلام العمرة جائزة، يعني أنها حكم جائز، إذن هي نوع من الهبة، وقضى عليه الصلاة والسلام بالعمرة والرقبة، إذن هذا دليل على جوازها. لكن مع ذلك العلماء مع اتفاقهم على أن العمرة جائزة من حيث الجملة اختلفوا في التفصيل، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن العمرة تملك فيها الرقبة، والإمام مالك يرى أن الملك ينصب على المنفعة، فإذا قال لك أعمرتك هذه الدار حياتك عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد ملكت الرقبة، وعند مالك تملك المنفعة تسكنها، فإذا ماذا مت عادت إلى صاحبها. إذن الفرق بين مالك وبين الجمهور أن مالك بالنسبة للعمرة يرى أن الحكم يتعلق بالمنفعة، يعني أنت تملك المنفعة، يعني الإجارة. يعني نقول الآن الفرق بين البيع وبين الإجارة أن البيع ماذا إنما هو ملك لماذا للعين، أما الإجارة فهي ملك للمنفعة، إذا اشتريت سلعة ملكت عينه، وإذا استأجرت دارا فإنك تملك المنفعة والدار لصاحبها. وبالنسبة للرقبة الإمام مالك لا يراها مطلقا، يرى أنها لا تصح، مع أنه روى حديث في الموطأ. إذن الإمام مالك يرى أن العمرة وهي النوع الأول وهي نوع من الأهدية تختص بالمنفعة، وأما الرقبة فلا يجيزها ويرى أنها من أعمال الجاهلية. وأبو حنيفة له روايتان، رواية مع الجمهور ورواية مع مالك. إذن باختصار العمرة والرقبة جائزة عند جمهور العلماء، وأنهما متعلقتان بالرقبة، وقد جاءت في ذلك أدلة كثيرة، منها حديث جابر وغيره الذي ذكر المؤلف عدة أدلة، ومنها حديث لم يذكره المؤلف والمتعلق بالأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبة. قال وهي أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك. أعمرتك هذه الدار حياتك. ولذلك سيقسمها المؤلف إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة صور، وليس هذا في مذهب الحنابلة، كل العلماء يقسمونه، وبخاصة الذين يجيزونها بإطلاق الحنابلة والشافعية. يعني لو انتقلت إلى كتب الشافعية تجد أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة فيها. قال أو جعلتها لك عمرك أو جعلتها لك عمرك أو ما عشت أو ما بقيت لك، أي عبارة تؤدي ذلك فإنها تدخل، تقول أعمرتك هذه الدار حياتك أو عمرك أو ما عشت أو ما عشت أنا أو عمري أو إلى غير ذلك، أي عبارة تدل على ذلك فإنها تدل على الجواز. أو جعلتها لك عمرك أو عمري. قال رحمه الله ولها ثلاث صور، إحداهن أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك. أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك، هذه لا خلاف فيها عند من يجيز العمرة. أعمرتك هذه الدار حياتك يعني مدة حياتك، ولعقبك يعني من بعدك. ما معنى لعقبك؟ عقب الإنسان هم أولاده ما تناسلوا، يعني هم أولاده ذريته مهما أبناء وأبناء أبناء إلى آخر ذلك إلى أن ينقرضوا. هذا هو معنى ولعقبك، أي لمن تعقبه ما يتناسل من أولادك. إذن هذه الصورة التي ذكرها المؤلف أعمرتك هذه الدار حياتك، أو هي لك حياتك ولعقبك من بعدك، أو ولعقبك وتقف، هذه عند الشافعية والحنابلة صورة مسلمة، هذه تعتبر هدية لا إشكال فيها. فإذا قال هذه الصورة معنى ما يقول أعمرتك هذه الدار، معنى هذا أنه ملكه تلك الدار تملكا، ملك تلك الدار تملكا حقيقيا، وإذا مات انتقل الابن إلى، انتقل الملك إلى عقبه وهم أولاده. وأما المالكية فيوافقونهم ولكن يقولون الملك، وهذا أشهر ما عرف عن المالكية، يتعلق بالمنفعة وليس بالرقبة. قال فهذه هبة صحيحة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا، رواه أحمد ومسلم رحمهم الله. من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها، يعني الذي يعطي إياه وهبت له حيا وميتا. من أعمر عمرا يعني من أعطى عطية، يعني من وهب إلى إنسان هبة في عمره فهي له ما دام حيا وكذلك إذا مات، إذن يتملكها في حياته وتبقى ملكا له بعد مماته، ولكنها تنتقل إلى الورثة. قال الثاني أن يقول أعمرتكها حياتك ولم يزد. ولم يقل لعاقبك ولا يقول أعمرتكها حياتك، فهل هي ذاك الصورة الأولى؟ هذه مطلقة. هو قال أعمرتكها أو أعمرتك هذه الدار حياتك، لم يقل ولعاقبك، سكت. فهل نقول هذا مطلق ونلحق هذا المطلق بالمقيد في الصورة الأولى ولعقبك فتكون له ولأولاده من بعد، أو نقول لا، هذه نقيدها بأن تكون في الحياة، أي أنه أعطاه تلك الهبة في حياته فإذا مات رجعت إلى صاحبها، كما سيأتي في حديث يذكره المؤلف. قال ففيها روايتان إحداهما هي كالأولى للخبر، وهو مذهب الشافعية. نعم. وجاء في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، يعني قضى حكم، لأن القضى يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى وصى. نعم. قال: ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك. يعني يقول مؤلف يريد أن يعطينا قاعدة ثابتة، يقول: من المعلوم أن الأملاك المستقرة هي مرتبطة بهذه الحياة، فأنت لا تملك إلا في الحياة، أما إذا مت فانتهت علاقتك بهذه الحياة الدنيا. إذا حملت إلى القبر يتبعك ثلاثة أمور، يتبعك ماذا؟ مالك وعملك وأهلك، فيعود أهلك ومالك ويبقى عملك، والذي تحاسب عنه في ذلك القبر. ستسأل الأسئلة العظيمة التي ينبغي أن تستعد لها. أما المال يعود والأهل يعودون، وسيتألم عليك الأهل ويتضجرون، ولكن ما هي إلا فترة، ويشتغلون بتفريق ماذا تركتك يتوزعونها بينهم. إذا ما الذي ينفعك؟ أولا هو العمل الصالح الذي تقدمه في حياتك دار العمل لتلقى ربك بذلك. إذن هذا هو معنى نعم. قال: ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك. إذن أيها الإخوة، إذا مات الإنسان، أولا الإنسان في هذه الحياة الملك مستقر بوجوده، أنت حر في ملكك، لأن الحقوق أيها الإخوة أنواع ثلاثة: حق لله تعالى لا يشركه غيره مع العبادة، فلا يجوز أن تصلي لغير الله، ولا أن تصوم لغير الله، ولا أن تزكي لغير الله، ولا أن تدعو غير الله، ولا أن تطلب الشفاعة من غير الله، ولا أن تتوكل إلا على الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. إذن هناك حقوق خاصة بالله تعالى لا يجوز لك أن تصرف منها شيء. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر ثابت. وهناك حق مشترك بين الإنسان وبين ربه، كحق الإنسان في القذف، فالقذف عقوبته حد، والحد إنما هو حد من حدود الله، والذي أمر بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا ولهم عذاب أليم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهادة فاجلدوهم 80 جلدة. إذن هذا الحد قرره تعالى فهو حق له، وحق لك لأنه تعدي على عرضك. إذن حد القذف مثلا مشترك. وهناك حق خاص بالإنسان، هو حقك في ملكك في الحياة، في دارك، في ماذا، سيارتك، في أي شيء تحت يدك تتصرف فيه كيف تشاء، ولكن في حدود الشريعة. لا يجوز إنسان يتصرف في ماله فيؤذي فيه الآخرين أو ينتهك به حرمات الله، لا، يوضع عند حد. إذن هذا معنى الحقوق. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا الملك مستقر، أما بعد أن يغادرها فلا ملك. هذا هو مراد المؤلف. فكأنه يقول: لا فرق بين أن يقول أعمرتك داري حياتك، أعمرتك داري هذه حياتك ولعقبك، وبين أن يقول أعمرتكها حياتك. لماذا؟ لأن كل شيء يحصل في الحياة وبعد الحياة ينتهي الملك. فهذه الأموال الطائلة الكثيرة التي كان يشح الإنسان بها، وربما لا يخرج الريال، وربما يعددها، وربما يشغل نفسه فيها، وربما تأتيه بسببها الأمراض وقطيعة الرحم، وربما أمور كثيرة تأتيه منها الضغط وغيره بسبب هذه الأموال وتعلقه بها، هذه الأموال سيتركها وسيأتي الورثة. وعد انظر الورثة إن كانوا صالحين إن شاء الله يصرفون في أوجه البر، وربما ينفقونها فيما لا ينفع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، والصحابة لا شك من أحصف الناس وأكثرهم إدراكا، قال: أيكم مال مورثه أحب إليه من ماله، مع حبهم لأولادهم، ليس منا من يحب مال مورثه أكثر من مال. فقال: مالك ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، إلى آخره. إذن الرسول وضع لنا أسس قواعد ثابتة، وضحها لنا، وضع لنا الطريق المستقيم، يعني تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ولذلك لما جاء رسول فخط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا طريق الله وهذه سبل الشيطان، ثم قال قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشاهد أيها الإخوة لأن المؤلف يريد أن يصل إلى أنه لا فرق بين أن تقول أعمرتك هذه الدار لك أو حياتك ولعقبك وبين أن تقول أعمرتك هذه الدار حياتك، لأنه يقول كل شيء يحصل في الحياة فما يتقرر في الحياة يحصل، وملك الإنسان هذا الذي قال لك أعمرتك هذه الدار حياتك هو ماذا تصرفه في الحياة. قال وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقديره بحياته منافيا للحكم منافيا لحكم الإملاك. يقول المؤلف لما يقول أعمرتك هذه الدار حياتك لا يتنافع مع حكم الإملاك، إذا معنى هذا يريد أن يؤيد الرواية الأولى التي يقول فيها لا فرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي فيها أعمرتك هذه الدار حياتك. قال والثانية يرجع بعد موته إلى المعمر. والثانية يرجع بعد موته إلى ماذا؟ المعمر الذي أعمره ذلك الشيء. من الذي أعمر ذلك الشيء الذي أعطاك؟ هو الذي أعمرك الدار ترجع إليه. إذن الصورة الأولى عندما يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك، هذه اتفق العلماء المجيزون للعمرة أنها تكون للمعمر ولأولاده من بعده مهما تناسلوا. الصورة الأخرى عندما يقول أعمرتك هذه الدار حياتك، الرأي الأول أنها تلحق بالصورة الأولى فتكون له ولمن جاء بعد يرثون. الحالة الثانية أنها يقتصر تملكها له في الحياة، فإذا مات عادت إلى ماذا؟ إلى أو عادت إلى صاحبها المعمر. وبهذه الصورة أو بهذا النوع تكون كالرقبة، لأن الرقبة لها صورة واحدة وسيذكرها المؤلف مع الصورة الثالثة من صور العمرة. قال والثاني يرجع بعد موته إلى المعمر لما روى جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك صلى الله عليه وسلم.